بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. دموع بدا فوق الخدود خدودها، ونار غدا بين الضلوع وقودها. أتملك سادات الأنام عبيدها، وتصبح في أسر الكلاب أسودها، وتبتز أبناء النبي حقوقها جهارا، وتدمى بعد ذاك خدودها، ويمسي حسين شاحط الدار داميا يعفره في كربلاء صعيدها، وأسرته صرعى على الترب حوله، وتسلب منها بعد ذاك برودها، وتترك في حر الهجير على الثرى ثلاث ليال لا تشاق لحودها. وتهدى نحو الشئام رؤوسها، ويضربها بالخيزران يزيدها، تضربها شلت يمينك إنها وجوه لوجه الله طال سجودها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وردت هذه الآية الكريمة في سياق جملة آيات مباركة تحدثت عن إبراهيم الخليل سلام الله عليه وآل إبراهيم عليهم السلام، وبعد أن ذكرتهم نوهت بأن الله عز وجل أكرمهم بكرامتين. الكرامة الأولى أنه وهبهم من رحمته، والكرامة الثانية أن جعل لهم لسان صدق عليا. أولا، ما هو المقصود بالرحمة الموهوبة التي يقول عنها القرآن الكريم ووهبنا لهم من رحمتنا؟ لأن القرآن لم يعين الرحمة الموهوبة، قال من رحمتنا، لكن الرحمات الإلهية على أنواع. ما هو نوع الرحمة الموهوبة لآل إبراهيم عليهم السلام؟ من خلال التتبع في آيات القرآن الكريم وبقرينة المقام يمكن أن نفهم أن المقصود بالرحمة الموهوبة ما ذكره القرآن الكريم في آية أخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة حتى قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إلى أن قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هنالك إذن أنواع ثلاثة من الرحمة الإلهية. النوع الأول هو عبارة عن الإمامة، أن جعل الله عز وجل الإمامة في آل إبراهيم عليهم السلام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ثانيا، القرآن الكريم أكرمهم بكرامة الهداية، مضافا للإمامة جعل الهداية بهم، أنهم هداة الخلق، لأن الإمام قد يقود المسيرة ولكن على هدى غيره. أما أهل البيت عليهم السلام هم قادة المسيرة من جهة، وهم الهداة، هم الذين يحملون الهدى. ولهذا نقول أن أهل البيت عليهم السلام، أن آل إبراهيم عليهم السلام، وسيأتينا أن سادة آل إبراهيم هم آل محمد سلام الله عليه. الله عز وجل أعطاهم الولاية، ولاية الخلافة من جهة، وأعطاهم كذلك ولاية الحجة من جهة أخرى، ولاية الهدى، يعني أنهم المرجعية العلمية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك بيدهم المرجعية السياسية في نفس الوقت، يعني هم زعماء الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيملكون الإمامة بالمعنيين، الولاية بالمعنيين، ولاية الوصاية والخلافة وقيادة المسيرة من جهة، وولاية الحجة والهدى والمرجعية العلمية والدينية من جهة أخرى. فالقرآن الكريم يقول أنه وجعلناهم أئمة، هذا واحد. ثانيا، يهدون بأمرنا. ثالثا، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني لم يكونوا مجرد زعماء ومجرد هداة، وإنما مواقفهم هي تجسيد للهدى، فهم يهدون بمواقفهم وأفعالهم كما يهدون بأقوالهم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، رب إنسان يقود ويبلغ ليهدي الغير ولكن هو غير ملتزم، وأحيانا يجمع الله عز وجل الثلاثة في إنسان فيجعله من جهة قائدا، ويجعله هاديا، ويجعله مهتديا. لهذا التعبير عنهم سلام الله عليهم هكذا، أنهم هداة مهديون، أنهم هداة مهتدون. حينما يتقدم زهير بن القيم يوم عاشوراء يقول: أقدم فديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا. ثم أباك لن ندى عليا، فيصفه بأنه الهادي المهدي أو الهادي المهتدي. فأهل البيت عليهم السلام لم يكونوا مجرد قادة للأمة ولا مجرد مبلغين، إنما هم قادة ومبلغون وملتزمون عملا، فسلوكهم سلام الله عليهم، مواقفهم عليهم السلام هي بذاتها رسالة، ورسالة مجسدة. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. طيب، هذه الأنواع الثلاثة هي الواقع تجسيد للرحمة الإلهية الموهوبة لآل إبراهيم عليهم السلام. طيب قبل إدامة البحث لابد أن نعرف المقصود بآل إبراهيم عليهم السلام. المقصود هنا بالعباد المكرمين من هم؟ صحيح الآية وردت في سياق إبراهيم وآل إبراهيم. كذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولكن آل إبراهيم على أجيال، الجيل الأول أولاده، الجيل الثاني أحفاده من الطبقة الأولى، ثم الجيل الثالث أحفاده من الطبقة الثانية، وتتسلسل في ذريته. إبراهيم عليه السلام في البدء دعا الله عز وجل أن يجعل الإمامة في ذريته، حينما ابتلاه ربه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله عز وجل وعده أن يجعل الإمامة في ذريته، ولكن ذريته كذرية غيره، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك. الله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين، من تناسل من ذريتك وكان أهلا لحمل هذه الأمانة للإمامة أنا أجعلها فيه، لأن الإمامة عهد الله عز وجل، وهذا العهد ما يسند إلا إلى مستحقين. ولهذا قال في آية أخرى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. لاحظ الآية الكريمة: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما المقصود بالكلمة؟ إبراهيم عند وصفين، عند وصف النبوة من جهة، وعند وصف الإمامة من جهة أخرى. والقرآن الكريم أجمل هنا التعبير، ما فصل محبة، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما المقصود بالكلمة الباقية إلى يوم القيامة؟ قطعا ليس المقصود النبوة، لأن النبوة انقطعت وختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما المقصود؟ المقصود امتداد الخط ببركة الإمامة، فقطعا المقصود بالكلمة الباقية كلمة الإمامة، حيث شاء الله عز وجل أن تمتد هذه الكلمة في آل إبراهيم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أعلن عنه النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام في أكثر من مورد، فقال مثلا: يلي هذا الأمر بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، لكن القندوز الحنفي في الينابيع يقول أن الراوي قال أن الرسول قال كلمة لم أفهمها، فتتبعنا وفحصنا فوجدنا أن الكلمة كلهم من بني هاشم، بعضهم يروي لم أفهمها، بعضهم يروي لم أسمعها، لكن بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم جبريجها. أنا الواقع أستبعد أن يكون هذا الرجل لم يسمعها لم يفهمها، لكن هو هذا هويته الراوي صاحب الرواية، هويته أن عثماني الرئي أموي النزعة، فالجو كان يملع لأن ما يصرح، خشية أن يخسر بعض مواقعه بعض مطامعه بعض مصالحه، إذا يقول من بني هاشم راح يخسر بعض المصالح، فلهذا إدغالا وإدهانا في الدين قال لم أسمعها وقد سمعها. زين، أحاديث الكثيرة بالعشرات جمعت في كتاب مخصص لذلك باسم كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم. فاستمرت هذه الكلمة في آل إبراهيم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا الرسول كان يقول أنا ابن أعراق الثرى، قيل وما أعراق الثرى؟ قال إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ذريته إذا إن شاء الله أن يجعل فيها امتداد الحجة، غايته الحجة برا كانت تتمثل في أنبياء كإسحاق عليه السلام، كيعقوب عليه السلام، كيوسف عليه السلام، ومر الحجة امتدت في ذريته لكن بسمة إيش؟ بسمة وصي وخليفة وإمام كما جرى لذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعترة طاهرة. طبعا أعلى مستويات امتداد الحجة لوصف نبوة تجسدت في نبينا صلى الله عليه وآله، وأعلى مستويات امتداد هذه الكلمة بوصف إمام تجسدت في علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. الخلاصة من هذا وذاك، شاء الله عز وجل أن يجمع كلا الأمرين، اللي يجمعهم لفظ حجة، كلا الأمرين اللي هو أمر النبوة وأمر الإمامة، شاء الله أن يجمع ذلك ويجعله في ذرية إبراهيم وسادة ذرية إبراهيم، لا شك أنهم نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وبهم امتدت هذه الحجة. طيب، القرآن الكريم يقول وهبنا لهم من رحمتنا، إذن الرحمة أول ما تجلت وتجسدت في ديمومة الإمامة فيهم، اثنين في ديمومة الهدى بهم سلام الله عليهم، أن الله جعلهم الهداة، وهذه هي دليل ترى من أدلة الإمامة. القرآن شو يقول؟ القرآن يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. يهدي لغة عند العرب في كلمة يهتدي، يقولون يهتدي ويقولون يهدي لغة عند بعض القبائل. القرآن الكريم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي، يعني لا يهتدي إلا أن يهدى. أيهما أولى، الذي يحتاج إلى هادي أو الذي هو الهادي؟ أيهما أولى؟ طبعا الذي هو الهادي أولى. فمن هنا الزهراء سلام الله عليها استدلت واستشهدت بهذه الآية المباركة في خطبتها الصغرى على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، تقول لهم أنكم إذا ألمت بكم ملمة تفزعون إلى علي عليه السلام، إذا نزلت بكم نازلة ترجعون إلى علي، إذا حلت فيكم معضلة ترجعون إلى علي، في مسائل العلم، في مسائل القضاء، في مسائل الدين، حتى في قضايا الدفاع عن الإسلام، لكن في وقت الخلافة والإمامة تجعلون عليا نعم خلف ظهوركم وتصنعون ما تريدون، هو هذا الإنصاف؟ باعتراف صاحبهم يقول لولا علي لهلك عمر. طيب إذا كان يعترف بذلك وأنه ما يستغني عنه، طيب نطبق الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فجعل الله عز وجل فيهم الهدى، هذا التكريم الثاني. والتكريم الثالث هو عبارة عن فعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهذه الكرامة هي الواقع، تقدر تقول هي الميلاد في الكرامة الأولى وفي الكرامة الثانية عن الأساس، لأن الله عز وجل إنما أكرمهم بالإمامة وأكرمهم بالهداية لأنهم كانوا يفعلون الخيرات، لأنهم تجسيد للخيرات، قولهم فعلهم تقريرهم هو تجلية لمعالم الإسلام، يعني الإسلام مرة تشوفه في شكل نظرية ونص، ومرة تشوفه في شكل حركة ميدانية، في قول علي، في فعل علي، في تقرير علي عليه السلام، هو فعلهم سلام الله عليهم هو الإسلام. ولهذا لما برز علي عليه السلام أمير المؤمنين يوم الخندق قال الرسول صلى الله عليه وآله كلمته الشهيرة: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. بعضهم يفسر الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسرها بعلي سلام الله عليه أن المقصود بالصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام. السر في ذلك المسألة ليست مسألة شعار فقط، إنما مسألة واقع، أن علي عليه السلام هو المنهج المستقيم في كل أنحاء تصرفاته عليه السلام وبحكمه أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا جعلهم رسول الله قرناء الكتاب. وسبحان الخلاق الحكيم الذي احتج على الناس بحجتين: حجة نظرية يعني على مستوى نصوص، وحجة تطبيقية ميدانية على مستوى متجسد في الخارج، وهم أهل البيت عليهم السلام. والحجة النظرية القرآن، قرآن الكتاب الصامت يعبر عنه للنصوص، وأهل البيت يعبر عنهم الكتاب الناطق لأنهم فعل في الخارج، لأنهم فعل ملموس الصدق. مرة يتجسد الكلمات صاد دال قاف، ومرة يتجسد بموقف الصبر، مرة يتمثل بحروف صاد باء راء، ومرة يتمثل بموقف الحسين يوم عاشوراء، بموقف علي في جهاده. الصبر مرة نقرأ بشكل حروف، ومرة نقرأ بشكل موقف. القرآن الكريم يقول أن آل إبراهيم لم يكونوا مجرد حجج باللسان، لم يكونوا مجرد زعماء وأئمة لهذه الأمة ومجرد مبلغين وهداة، وإنما هم الإسلام، هم الإيمان، يتجلى الإيمان فيهم سلام الله عليهم قولا وعلما وعملا، وكفى بذلك رحمة واسعة. فلهذا حين تخاطب الإمام تقول: السلام عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. القرآن الكريم يقول: ووهبنا لهم من رحمتنا، فكانوا مظهر رحمة الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، القرآن الكريم يقول: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ما المقصود بلسان الصدق وما المقصود بعلي؟ لسان الصدق يتألف من كلمتين، كلمة لسان وكلمة صدق. اللسان قطعا المقصود منه هنا معنى مجازي، ليس المقصود العضو المتعارف يعني عضو الكلام في الفم، وإنما المقصود به باللسان الذكر، باعتبار أن اللسان هو عبارة عن وسيلة الذكر. فلهذا علاقة المحل والحال كما يقول علماء البلاغة، بعلاقة المحل والحال أطلق المحل على الحال. المحل هو اللسان، والحال إيش الذي يحل باللسان؟ الذكر، أليس كذلك؟ هذا يسموه تعبير مجازي. فأطلق اللسان على الذكر، يعبر عنه لسان. جن الصدق إيش؟ لسان صدق. الصدق المقصود منه هنا الجميل، فيصير المجموع مجموع العبارة المركبة لسان صدق يعني ذكر جميل. ليش الجميل يسموه صدق؟ لأن الذكر الجميل أولا مطابق للواقع، لا خلاف فيه، لا مواربة فيه، لا مجاملة فيه، لا كذب فيه، لا عوج فيه. فلهذا يعبر عن هكذا ذكر بأنه ذكر صدق، ذكر واقعي. يعني بتعبير آخر، أن الله عز وجل لم يترك لإبراهيم الخليل عليه السلام ذكرا على مستوى لقلقة لسان كما يمدح بعض الناس. بعض الناس يمدح لكن يمدح بغير استحقاق، يعني يجي واحد يوقف أمام واحد يمدح يكيل له المدائح، وربما ذات يستحق العكس، كما قال بعض الشعراء متهكما يقول: فيا ذا الفضائل واللام حاء، ويا ذا المكارم والميم هاء. شو يصير يعني؟ التفتت. فيا ذا الفضائل واللام حاء، شو يصير يعني؟ يا ذا الفضائل ويا ذا المكارم والميم هاء، يعني شو يصير؟ يا ذا المكاره مقصود بعض الناس يستحب عكس ما يقال فيه. أما آل إبراهيم، آل البيت سلام الله عليهم، حينما تمدحهم لا تشعر أنك تمدح الأشخاص، إنما تشعر أنك تشيد بكلمات الله، برسالات الله، أنك إنما تعلن عن واقع وإنما تكشف عن واقع. ولهذا مدحهم ما يرفعهم، المديح إنما يرفع غير الرزيع، أما الرزيع فغني، المدح لا يزيده رفعة. بعض الناس هو نكرة، حينما يمدح يكون إلى وجود، لأن إذا جردت من المديح ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده ملكات، ما عنده كفاءات، ما عنده استحقاقات. لكن آل إبراهيم أهل البيت عليهم السلام لا أبدا، الواقع المديح ما يصنعهم، المديح يكشف عنهم فقط، يكشف ويدل الجاهل على عظيم منزلتهم ومصداق هذا المعنى. تتلاحظ أن بعض الناس الكلمات هي الجعلة إمام، الجعلة خليفة، الكلمات، لكن أهل البيت ما جعلتهم الكلمات. يعني علي عليه السلام كلمة من كنت مولاه فعلي مولاه، مو هي الذي صنعت أهلية علي، مو هي الذي صنعت كفاءة علي، كفاءة علي موجودة في لوح الواقع. إذا من كنت مولاه شوت كشفت عن هذا الواقع، لا أنها صنعت الواقع. علي عليه السلام حقيقة ناصعة، وكل النصوص التي وردت فيهم سلام الله عليهم. فما ظنك بمدحي ومدح أمثالي؟ أبا حسن، أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت قاويا، فأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا، وأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا، وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائيا. فإذا آل إبراهيم وجلوتهم مجلاهم ومظهرهم في أهل البيت عليهم السلام، الله عز وجل أعطاهم وهبهم، جعل لهم لسان صدق، يعني جعل لهم ذكرا جميلا واقعيا منسجما تمام الانسجام مع واقع الحال، ولم تزدهم الكلمات علوا. طيب إذا نذكرهم ليش؟ نذكرهم لنعطر مجالسنا، وقبل كل شيء لنتحف عقولنا، ولكي يتحول أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم تجسيد الإيمان، لكي يتحولوا إلى واقع في حياتنا العملية، لا أن يبقوا على مستوى الشعار، لكي نعم يرسخوا في الشعور، ولكي يظهروا على سلوكنا، أقوامنا، أفعالنا، تصرفاتنا، هي المفروض تكون تعبير عن أهل البيت عليهم السلام، لأننا ننتسب إليهم، لأننا نحمل هويتهم، فلنكن صادقين في هويتهم. وصلى الله عليك يا جعفر بن محمد الصادق حين تقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، إن الرجل منكم ليفعل الفعل الجميل فيذكر بخير فتقر لذلك عيني، وإن الرجل منكم ليفعل الفعل القبيح فيذكر بشوء فتدخل المساءة من ذلك علينا. فأدبوا حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. أنت محسوب عليهم، أنت تنتسب إلى ناس طاهرين، والمفروض تكون طاهر. أنا حينما أنتسب إليهم أي إنسان الآن يريد ينتسب إلى شخصية وينتسب إلى بيت، قطعا إذا كان هذا الإنسان المنتسب إذا كان شريف أهل ذاك البيت يفتخرون به، يقولون والله هذا الرجل بياض وجه. وإذا كان والعياذ بالله يعني سيء التصرفات لا أبدا يتبرون منه، يقول هذا ليس منا ولسنا منه. لاحظ، فإذا نريد ننتسب انتساب حقيقي إليهم عليهم السلام المفروض أن يظهر أهل البيت على سلوكنا. ولهذا الواقع أنه بعض الناس حينما تلاحظ تصرفاته، تلاحظ مواقفه، كلماته، تشعر كأن جعفر الصادق يتحرك. جعفر الصادق يتحرك، يعني لما تلاحظ مثلا سلوك أو تصرفات زرارة ابن أعين رحمة الله عليه، أو هشام ابن الحكم، أو محمد ابن مسلم، وبقية أصحاب الأئمة الأجلاء، تشعر كأن الصادق يتحرك. حينما تلاحظ سلوك كميل ومالك الأشتر وعمار وسلمان، تجد عليا فيهم، علي يتجلى فيهم. وأحيانا بعض الناس بعكس ذلك تماما، يدعي أنه على طريقة أهل البيت لكن وضعه هو وضع آخر. يعني شعار يقول أن شيعي، أما الشعور والمشاعر والتصرفات، يعني إذا تسمع لسانه ما تحس أن علي يتكلم، لا في أفضل. لما تشوف تصرفاته ما تحس أن علي يتصرف، لما تعاين جوارحه ما تحس أنها جوارح علي. علي عفيف العين، علي عفيف السمع، علي عفيف اليد، عفيف الرجل، عفيف اللسان، هذا علي. إذا تريد نقرأ علي فيك، المفروض أن يتجسد علي بآدابه وأخلاقه في تصرفاتك إن كنت شيعيا. ولهذا ورد في الحديث عن الباقر عليه السلام يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. جه القرآن الكريم يقول: وجعلنا لهم لسان صدق. ثم وصف هذا الذكر الجميل، والذكر الجميل نعمة من أكابر، من أكبر نعم الله على العبد. إبراهيم سأل الله قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله عز وجل أكرم بها الكرام واستجاب دعائه، قال: اجعلنا لك لسان صدق. لا فقط لسان صدق، لسان صدق عليا. وهذا العلو لآل إبراهيم الآن، علو في مناقبهم، علو كم عتم التاريخ عليهم، لكن ظهر من هذا وهذا ما طبق الكافرين. أي واحد وعلى مستوى كفاءاتهم علو باعتراف الجميع. الأول يقول مقصود يعني الرجل الثاني في العهد الأول كان يقول: لولا علي لهلك عمر. أما الرجل الآخر في العهد الثاني يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. ذاك يقول: لولا علي لهلك. لاحظ كلمة هلك وردت في العبارتين، لهلك عمر، هذا يقول لولا السنتان لهلك. هم كلهم كان يهلكون لولا أهل البيت سلام الله عليهم، أولهم وآخرهم وأوسطهم كلهم. وتصديق ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف هلك. طبيعي أن يهلك. القرآن يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أكثر من هذا، لاحظ أنت مثلا أئمة المذاهب الأربعة أخذوا مصطلحات الفقه عن الإمام الصادق عليه السلام، صحيح اختلفوا معه بالفتوى، لكن مصطلحات الفقه كعلم أخذوا من الإمام الصادق. ولهذا تلاحظ أنه مالك الذي كان أكبر علماء المدينة في عصره عند جمهور المسلمين، حتى قالوا فيه، ضربوا المثل، قالوا: لا يفتى وفي المدينة مالك. مالك كان يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. مالك درس على الصادق عليه السلام، أبو حنيفة درس على الصادق، أحمد والشافعي درس على هذين أو على تلامذتهما. لهذا يقول الحديدي: الفقه كله يرجع إلى جعفر الصادق عليه السلام، وجعفر الصادق عن آبائه عن علي، ففقه المسلمين يرجع إلى علي سلام الله عليه، وعلي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ذكر علي، هذا ذكر علي، فجعل الله لهم ذكرا جميلا وعليا في مناقبهم، جعل لهم الذكر العلي في كفاءاتهم، جعل لهم الذكر العلي. هذا على تقدير أن يكون كلمة علي وصف. ويوجد نظرية ثانية توجد إن شاء الله أشرحها في محاضرة مستقلة في الليلة القادمة إن شاء الله، تقول أن كلمة علي المقصود منها اسم، اسم علي. هذا طبعا راح يجرنا إلى بحث، طالما سأل الناس عنه أنه هل ورد اسم علي عليه السلام في القرآن أم لا، ولماذا؟ الجواب إذا كان بالنفي أو الإيجاب، هل ورد أم لا ولماذا؟ هذا غدا إن شاء الله موضوع محاضرتنا الليلة القادمة. لكن هالليلة خلينا على النظرية الأولى، أن المقصود بكلمة علي الوصف، وحتى لو كان المقصود الوصف، يعني أن الله جعل لآل إبراهيم، لآل البيت، جعل لهم الذكر الجميل العالي. في النتيجة الذكر الجميل العالي أين تجلى؟ في أبرز مصادقه. وين تجلى؟ قطعا تجلى في علي وعلي علي، هم مجلى ذلك سلام الله عليهم. وتقراهم كلهم في علي، انت لما تقرأ علي تقرأ الرسول في علي عليه السلام، شايف؟ لأن الآية تقول أنفسنا وأنفسكم، علي الذي عنده هو من رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد: وما تقف عند علي إنما تذهب إلى آل علي، يعني تقرأ علي في الحسين وتقرأ علي في الحسن وتشوف علي في جعفر الصادق، وهكذا يبرز الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يقول: أنا الحسين ابن علي، بيأكد الحقيقة، يقول هذا الخط هو خط علي عليه السلام، هذا الموقف موقف علي. حتى عبيد الله بن زياد العدو اللدود اعترف بهذه الحقيقة حينما قيل له: ألا تحتمل أن الحسين يساوم استسلم؟ قال: أبدا، إني أعرف حسينا، إن الحسين نفس أبيه علي بين جنبيه. إذا علي يستسلم الحسين يستسلم، علي ما يستسلم فالحسين لا يستسلم. وهكذا كل من سرى فيه سرت فيه روح علي لا يستسلم، سواء كان الحسين ابن علي أو كان زينب ابنة علي، وقفت روحي لها الفداء وأكملت المسيرة بعد أبي عبد الله عليه السلام، وتحملت ما تحملت، وكل ذلك بعين الله تعالى. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب في الطف ثأر لطالبي، تعادت عليهم تعاوت عليهم من بني حرب عصبة لثارات يوم الفتح حر الجوانب، فساموهم إما الحياة بذلة أو الموت، فاختاروا أعز المراتب، فها هم على البوغاء مالت رقابهم، ولما تمل من ذلة في الشوارب، إلى أن يقول: ومدت إلى نحو الغريان طرفها ونادت أباها: خير ماش وركبي حيدر، يا بويا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا سبايا، ونتستر بدينا والناس تتفرج انت علينا علينا يا حاف الدار الخال بينا يا ولينا نذبح واحنا يا نشبينا وزين العباد مقيدين. يقول سهل الساعدي: دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، فرأيت المدينة وقد عطلت، ستور الزينة وقد علقت، والناس في فرح، يقول بعضهم للآخر: عيدك مبارك بقدوم الخوارج. قلت: يا الله، ما الخبر ومن هم الخوارج؟ بين أنا كذلك وإذا بشيخ يبكي إلى جانبي، اتعجبت، الناس كلهم فرحانين لكن هذا الشيخ يبكي. قلت له: يا شيخ، أنا لا أدري من أيهما أتعجب، أمن فرح الناس بدون عيد أم من بكائك رغم فرحهم؟ قال لي: أولا من أنت؟ أراد يطمئن. فقلت: أنا سهل الساعدي صاحب الرسول. قال: يا سهل، لا تعجب من فرحهم ولا من بكائي. العجب من شيء ثالث. قلت: ماذا جرى؟ قال لي: يا سهل، العجب كل العجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض. الله أكبر، صاير. والعجب أن الأرض لما لا تنخسف بأهلها. قلت له: ما الخبر؟ قال: يا سهل، بعد قليل يؤتى برأس الحسين. قلت: من أي باب؟ قال: من هذا الباب، وأشار إلى باب الساعات. يقول: أقبلت وقفت عند الباب، وإذا بحمول السبايا وإذا بالرؤوس يقدمها رأس أزهري قمري كأنه رأس رسول الله. دنوت إليه، دققت النظر، وإذا به رأس مولاي الحسين. وصعت: أيوا سيدا، أيوا حسينا، قاطع الروس إن رأس حسين، وويلا، قاطع الروس إن رأس حسين، ارفعوه فوق القناة الخطاري. أتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار. يقول: دنوت وإذا أرى طفلة تبكي، فتت قلبي ببكائها. قلت لها: من أنت بالله عليك؟ قالت: أولا من أنت؟ قلت: أنا سهل الشاعبي صاحب الرسول. قالت: وأنا شكينة يتيمة الحسين. عزيتها، سليتها، ثم قلت لها: مولاتي، يا لك حاجة تأمريني بإنجازها؟ قالت: بلى بلى يا سهل، قل لصاحب الرأس. الرؤوس كانت وسط المحامل، فالناس بحجة النظر للرؤوس كانوا ينظرون إلى بنات رسول الله، فأرادت أن يبعدوا رماح الرؤوس عن المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر إلى الرؤوس ولا ينظروا إلى بنات الرجال. قالت له: يا سهل، قل لحامل الرأس أن ينحي رماح الرؤوس عنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الله أكبر، هذه العبارة جارحة للقلب، خزينة من كثرة النظر إلينا. الله أكبر. ليش الناس تتفرج علينا؟ ليش الناس تتفرج علينا وعمت عينا ليصيد بالعين لينا؟ يخسل قال لنا غايب ولينا ورانس على الرموح لينا يتفكر. فأجابها من فوق شاهقة القناة: فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، وتقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلاة.